أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب تتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض فالتقطه آل فرعون فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لن تبدي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وقالت حصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما

إنه هو الغفور الرحيم. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى فاخرج إني لك من الناصحين. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل

إحداهما يا أبت استأجر. إن خير من استأجرت القوي فلا عدوان علي. صدق الله.